بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن هذه الفرق التي ضلت عما كان عليه السلف الصالح وانحرفت عن العقيدة السلفية فرقة تسمى الماتريدية. والسلف رحمهم الله اعتادوا على أن يطلقوا على من خالف العقيدة السلفية اسما ليحذر منه، أحيانا يطلقونه نسبة إلى متبوعهم، إلى اسم متبوعهم، مثل الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وأحيانا يطلقونه نسبة إلى فعل من أفعال متبوعهم كالمعتزلة نسبة إلى اعتزال واصل ابن عطاء، أحيانا ينسبون إلى عقيدة تميزوا بها كالخوارج تميزوا بالخروج على ولي الأمر، الرافضة تميزوا برفض الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فهذه الفرقة، فرقة الماتريدية، فرقة كلامية بدعية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت في أصل أمرها على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاجدة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية. يعني لم يكتفوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح، بل حاولوا أن يتعلموا علم الكلام ليردوا به على من خالفهم. وقد مرت الماتريدية بعدة مراحل، ولم تعرف بهذا الاسم إلا بعد وفاة مؤسسها أبي منصور الماتريدي، مثل الأشعرية لم تعرف وتنتشر إلا بعد وفاة أبي الحسن الأشعري. ويمكن إجمال مراحل تكونها في 4 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى مرحلة التأسيس، والتي اتسمت بشدة المناظرات مع المعتزلة، ولم يكن من هدي السلف الصالح رحمهم الله كثرة المناظرات، بل كانوا يبينون الحق ولا يعرضون أو ولا يعترضون لهؤلاء المخالفين بالمناظرات. لذلك هذه المناظرات التي تقام الآن في بعض القنوات هي ضررها أكثر من نفعها، وهي تثير الشبه لدى الناس ولدى العوام، فالأفضل عدم متابعة هذه المناظرات. قلنا اتسمت هذه الفترة وهذه المرحلة بشدة المناظرات مع المعتزلة، وصاحب هذه المرحلة هو أبو منصور الماتريدي، اسمه محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي نسبة إلى ما تريد، وهي مكان قرب سمرقند فيما وراء النهر، وقد ولد بها ويعتبر من رواد المدرسة العقلية، يعني ممن يقدمون العقل على النقل، ولم يكن له كبير حظ في العناية بالنصوص الشرعية والآثار ورواياتها. وهذا بداية الضلال، أن الإنسان لا يكون عنده علم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. وهذا هو شأن الغالب الأعم من المتكلمين والأصوليين الذين يشتغلون بعلم أصول الفقه، لم يكونوا من البارزين في علم الحديث ولا في علم التفسير. تأثر أبو منصور الماتريدي بعقائد الجهمية في عدد من الأبواب، أهمها تأويل نصوص الصفات الخبرية، تأويل نصوص الصفات الخبرية والوقوع في بدع الإرجاء ومقالاتهم، كما تأثر أيضا بابن كلاب والذي تنسب إليه فرقة الكلابية. وأول من ابتدع القول بالكلام النفسي لله عز وجل في بدعته هذه ابن كلاب. ابن كلاب أول من ابتدع القول بالكلام النفسي لله عز وجل، فابن كلاب وأتباعه ينكرون الكلام الحقيقي لله سبحانه وتعالى ويقولون بالكلام النفسي، ويقولون القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، عبر جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بما يريده الله، ويقولون الله لا يتكلم بكلام حقيقي أي بحرف وصوت. المرحلة الثانية مرحلة التكوين، وهي مرحلة تلامذة الماتريدي ومن تأثر به من بعده، وفيه أصبحت الماتريدية فرقة كلامية مستقلة بنفسها. ظهرت أولا في سمرقند وعملت على نشر أفكار شيخهم وإمامهم ودافعوا عنها وصنفوا التصانيف متبعين مذهب أبي حنيفة رحمه الله في الفروع، في الفروع يعني في الأحكام الفقهية على مذهب أبي حنيفة. فراجت العقيدة الماتريدية في تلك البلاد أكثر من غيرها، ومن أشهر أصحاب هذه المرحلة أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل الحكيم السمرقندي، وأبو محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي. المرحلة الثالثة مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة الماتريدية، امتازت هذه المرحلة بكثرة التأليف وجمع الأدلة للعقيدة الماتريدية، ولذا فهي أهم الأدوار السابقة في تأسيس المذهب. من أهم أعيان هذه المرحلة أبو المعين النسفي أو النسفي ونجم الدين عمر النسفي أو النسفي. المرحلة الرابعة مرحلة التوسع والانتشار، تعد من أهم مراحل الماتريدية حيث بلغت أوج توسعها وانتشارها في هذه المرحلة، وما ذاك إلا لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية. لاحظوا أن سلاطين الدولة العثمانية تبنوا هذه العقيدة، العقيدة الماتريدية، ولم يكونوا على العقيدة السلفية. لذلك لما ظهر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ومعه الإمام محمد بن سعود وظهرت الدولة السعودية الأولى، من حاربها وأسقطها؟ من حاربها وأسقطها؟ من حاربها وأسقطها الدولة السعودية الأولى؟ العثمانيين الأتراك. لماذا؟ لأنهم على العقيدة الماتريدية، فرأوا أن عقيدة الدولة السعودية وعقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومناصره الإمام محمد بن سعود ضد عقيدتهم، فسعوا في إسقاط هذه الدولة السعودية الأولى. فانتشرت في شرق الأرض العقيدة الماتريدية وغربها وبلاد العرب والعجم والهند والترك وفارس والروم، وبرز فيها محققون كبار أمثال الكمال ابن الهمام. انتشرت الماتريدية وكثر أتباعها في بلاد الهند وما جاورها من البلاد الشرقية كالصين وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان، وأيضا منتشرة في بلاد تركيا وبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر، وما زال لهم وجود قوي في هذه البلاد. ما هو الفرق بين العقيدة السلفية والعقيدة الماتريدية؟ الماتريدية قسمت أصول الدين حسب التلقي إلى قسمين: الإلهيات والشرعيات. يقصدون بالإلهيات العقليات، وهي ما يستقل العقل بإثباتها، والنقل يعني النصوص تابع له، وتشمل أبواب التوحيد والصفات. القسم الثاني من أصول الدين الشرعيات، وتسمى السمعيات، وهي الأمور التي يجزم العقل بإمكانها لكن لا على طريق، لكن لا طريق للعقل إلى الحكم بثبوتها أو امتناعها، مثل النبوات وعذاب القبر وأمور الآخرة، علما بأن بعضهم جعل النبوات من قبيل العقليات. لا يخفى ما في هذا من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، حيث إن القرآن والسنة وإجماع الصحابة هي مصادر التلقي. القرآن والسنة وإجماع الصحابة أو فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذه هي مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وسواء في ذلك عامة مسائل الدين. فالماتريدية خالفوا في ذلك وقسموا أصول الدين إلى عقليات وسمعيات، وهذا قام على فكرة باطلة، وهي أن أمور الدين والعقائد تنقسم إلى أصول تدرك عقلا ولا مجال للسمع في إثباتها أصالة، وإنما هي عاضد لما يدل عليه الدليل العقلي فيها، وأصول تدرك بالسمع ولا مجال للعقل فيها أصالة. وتحدث الماتريدية شأن غيرهم من الفرق الكلامية المعتزلة والأشعرية، تحدثوا عن وجوب معرفة الله تعالى بالعقل قبل ورود السمع، يعني قالوا أولا فكر ثم بعد ذلك تفكر في الآيات، لكن أول تفكر في هذا الكون، واعتبروه أول واجب على المكلف. قالوا أول واجب على المكلف هو النظر في هذا الكون، ولا يعذر بتركه ذلك. قالوا بل يعاقب عليه ولو قبل بعثة الأنبياء والرسل، وبهذا وافقوا المعتزلة، وهو قول ظاهر البطلان، تعارضها الأدلة من الكتاب والسنة التي تبين أن الثواب والعقاب إنما يكون بعد ورود الشرع، كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومع أن الصواب في أن أول واجب على العباد، ما هو أول واجب على العباد؟ توحيد الله سبحانه وتعالى والدخول في دينه، فأول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى والدخول في دينه. وهذا الأصل، أو الله سبحانه وتعالى فطر العباد على معرفته سبحانه وتعالى، فأول واجب على العباد هو توحيد الله والنطق بالشهادتين والدخول في دين الإسلام، لأن النظر يعني إذا نظرت ستعرف أن للكون خالق، هذا حتى الكفار يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن إذا عرفت أن لك خالق كيف تعبده؟ هذا لا يعرف إلا بالنصوص. طيب، مفهوم التوحيد عند الماتريدية هو إثبات أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في ذاته لا قسيم له، يعني لا مثيل له، واحد في ذاته لا قسيم له، يعني لا مثيل له ولا جزء له. وقالوا هو أيضا واحد في صفاته لا شبيه له، وقالوا واحد في أفعاله لا يشاركه أحد في إيجاد المصنوعات، ولذلك بذلوا غاية جهدهم في إثبات هذا النوع من التوحيد، باعتبار أن الإله عندهم هو القادر على الاختراع. يعني يفسرون لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا تفسير ناقص. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك بذلوا غاية جهدهم في إثبات هذا النوع من التوحيد باعتبار أن الإله عندهم هو القادر على الاختراع، واستخدموا في ذلك الأدلة والمقاييس العقلية والفلسفية التي أحدثها المعتزلة والجهمية، مثل دليل حدوث الجواهر والأعراض، وهي أدلة عقلية يثبتون بها وجود الله سبحانه وتعالى ويثبتون أن الله وحده هو الخالق، وهي أدلة طعن فيها السلف والأئمة وأتباعهم وبينوا أن الطرق التي دل عليها القرآن أصح. فهذا هو منهجهم في التوحيد، لكن منهج أهل السنة والجماعة وتعريف لا إله إلا الله عند السلفيين أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. أما عند الماتريدية قالوا معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. نقول لهم هذا يقر به المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ورفضوا أن يقول لا إله أن يقولوا لا إله إلا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.